الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه بعض التتمات المتعلقة بأبواب مصطلح الحديث. سبق في تعريف الحديث الصحيح القول بأن الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا معللا، فسبق إجمالا ذكر رأي أكثر العلماء في تعريف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا الأخير هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فعلى هذا تضمن هذا الكلام ثلاثة أمور في تعريف الشاذ: أن يكون راويه فرد، ثقة، خالف. اجتمعت أمور ثلاثة: أن يكون راويه فرد، ثقة، خالف من هم أوثق. ثلاثة أمور بها حكم على الحديث بأنه شاذ، وهذا عند الشافعي. الشافعي تطلب كرام ثلاثة أمور: أن يكون الراوي فرد، أن يكون ثقة، وأن يكون قد خالف. فبهذا يحكم الشافعي على الحديث بأنه شاذ. أحيانا يكون لبعض أهل العلم اصطلاحات خاصة بهم، كما تقدم على سبيل المثال أن يحيى بن معين يطلق كلمة لا بأس به ويريد بها أن الرجل ثقة. فأحيانا يكون لبعض أهل العلم اصطلاحات خاصة بهم، وهذا ينبغي أن يتفطن له. فالحاكم له اصطلاح في تعريف الشاذ أن يكون راوي فرد ثقة، سواء خالف أم لم يخالف. طبعا هذا إذا قدته أو عرضته على أقوال العلماء الآخرين لا يكاد يقبل أبدا، لكن من باب معرفة اصطلاحات بعض العلماء فالحاكم عنده إذا كان الراوي فرد ثقة خالف أن لم يخالف يصبح حديث يطلق عليه شاذ أحيانا. أما الخليلي فيرى مجرد التفرد شذوذا، سواء كان المتفرد ثقة أو غير ثقة. هذا كلام من؟ كلام الخليلي. إذن هنا ثلاث اصطلاحات: الشافعي يقول فرد ثقة خالف، الحاكم يقول فرد ثقة، الخليلي يقول فرد. صبرا أقول هذا حتى إذا وجدت بعض إطلاقات الحاكم تكون عرفت مدلول الحاكم بكلمة شاذ أنه لا يريد في كل الأحوال أن يكون ضعيفا. فأحيانا معرفة اصطلاحات بعض العلماء تريح بلا شك وتعين على فهم أقوالهم. على سبيل المثال أحيانا يطلق الشافعي المكروه على المحرم، أحيانا الإمام الشافعي يطلق على الشيء إنه مكروه، أحيانا ليس إطرابا، أحيانا يطلق كلمة المكروه على المحرم، ويستدل أصحابه لذلك بقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة من الكبائر والمحرمات في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مثلا اصطلاحات أخرى كاصطلاح تقدم من اصطلاح من خوارم المروءة، كلمة من خوارم المروءة البعض يطلقها على الأشياء المخالفة للأعراف والعادات، والبعض يطلقها على كل شيء يطعن به في دين الشخص. مثلا الشرك من خوارم المروءة، الزنا من خوارم المروءة، والبعض يجعلون كلمة خوارم المروءة قاصرة على ما خالف عادات الناس واصطلاحات الناس. فإجمال القول أن لكل عالم أو أن عددا من العلماء تكون لهم أحيانا اصطلاحات خاصة بهم فينبغي التيقظ لها والتنبه لها. فعندنا أيضا ابن الصلاح له تعريفان للشاذ. تعريف أول أن الشاذ عنده كتعريف الشافعي. التعريف الثاني للشاذ عند ابن الصلاح أن يكون راويه فرد ضعيف، فرد ضعيف. نرجع فنقول إن أقوال العلماء في تعريف الشاذ على النحو التالي: الشافعي يقول راويه فرد ثقة خالف، الحاكم يقول راويه فرد ثقة، الخليل يقول راويه فرد، ابن الصلاح يقول فرد ضعيف. وقول آخر لابن الصلاح في تعريف الشاذ كقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للشاذ. أيضا نتأتى في هذا المقام باب يسميه العلماء باب التفرد. باب التفرد، التفرد قد يكون تفردا مطلقا كما بينا من قبل حديث إنما الأعمال بالنيات، ما رواه عن رسول الله إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد، ومحمد رواه عنه يحيى، ويحيى رواه عنه ما يقارب 200 شخص. فهو فرض مطلق في كل الطبقات إلى يحيى. أحيانا هناك تفرد نسبي، بمعنى ترى أحيانا عالما من العلماء يقول هذا الحديث تفرد به زيد ما رواه إلا زيد. طلع الكلام. وإذا جئت تبحث وجدت 10 رواه غير زيد، كيف هذا؟ هل هذا العالم وصل به الأمر إلى أنه لم يقف على هذه الطرق 10؟ كيف ذلك؟ كيف يقول إن الحديث ما رواه إلا زيد وهو مع ذلك قد رواه 10؟ فالجواب أنه يريد شيئا مقيدا، بمعنى ما رواه من الثقات إلا زيد، يعني ممكن يكون رواه 10 ومع ذلك لا يعبأ بهم لأنهم ضعفاء. وأراد بقوله ما رواه إلا فلان أي ما رواه من الثقات إلا فلان، فيكون التفرد حينئذ تفردا نسبيا بالنسبة للتوثيق، أي ما رواه من الثقات إلا فلان. أحيانا يكون التفرد بمعنى آخر، مثلا شعبة له أصحاب، شعبة وأي راوي من الرواة له أصحاب، أي راوي من الرواة له أصحاب، فمثلا الزهري له أصحاب، أصحاب كثير الملازمة له، وأصحاب متوسط الملازمة له، وأصحاب ما صاحبوه إلا نادرا. فهل يقول الشخص ما رواه عن الزهري إلا معمر؟ كيف ذلك وقد رواه عن الزهري آخرون؟ فيقولون ما رواه عن الزهري من أصحابه الملازمين له إلا معمر، فيكون من هذا الباب، فيكون التفرد هنا مقيد. أو مثلا ترى البعض يقولون حديث القضاة 3 تفرد به أهل مر، يعني قد يكون رواه أكثر من شخص من أهل مر لكن أهل بلدة معينة هم الذين تفردوا به، فيكون التفرد أحيانا بالنسبة للتوثيق، بالنسبة لطول الملازمة والصحبة، بالنسبة لأهل بلدة معينة، بالنسبة لأي اعتبار اعتبارات معينة. مفهوم يعني؟ مثلا يقولون الحديث ما رواه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، تفرد به ابن لهيعة. فقد تجد الحديث مروي من طرق أخرى غير طريق أبي الزبير من الأصل، لكن يعنون بهذا أن التفرد المذكور تفردا نسبيا. وهذا كما بينا مسألة النسبية هذه تتكرر في أمور كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال، وتقدم هذا في الكلام على البخاري، نقول مثلا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، في الوقت نفسه يقولون سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك يقولون في هذا الصدد البخاري أمير المؤمنين في الحديث. كيف هذا؟ كيف الجمع بين هذه الأقوال؟ الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال إنه أمير المؤمنين في الحديث في بلده، أي بالنسبة لبلده أو بالنسبة لزمانه. ولهذا نظائر في كتاب الله كقوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالمي زمانكم. وقول الله تعالى لمريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي على نساء العالمين في زمانها. لعل هذا الكلام واضح. إذن فهمنا الآن بالنسبة للتفرد المطلق والتفرد النسبي. نكرر، أحيانا يقولون الحديث تفرد به محمد بن جعفر، يعنون أنه تفرد منه من بين أصحاب شعبة. أحيانا يكون التفرد نسبي، وأحيانا يكون التفرد مطلق. ولهذا أخطأ بعض إخواننا الذين يتعقبون العلماء أحيانا إذا قال العالم ما رواه إلا فلان، يقولون أخطأ العالم، بل رواه فلان وفلان، وهم جاهلوا مقصد العالم، لأن العالم لم يصل به الأمر إلى أن يجهل كل هذه الأمور. فالحاصل أن هناك تفرد نسبي وأن هناك تفرد مطلق. هذا بالنسبة للتفرد. نرجع فنقول: وبالله التوفيق، الحديث المنكر، الحديث المنكر. إذا قلنا إن الشاذ أن يكون راوي فرد ثقة خالف، يعني ثقة خالف، المنكر أن يكون ضعيف خالف، خالف من هم أرجح منه. حديث الضعيف يسمى منكر، وحديث المخالف يسمى محفوظ. هذا عند بعض أهل العلم ليس إطرابا، وبعض العلماء يطلق على التفرد نكارة، مجرد التفرد يطلق عليه نكارة. ومن المشهورين بهذا، أعني من المشهورين بإطلاق النكارة على مجرد التفرد، محمد ابن إبراهيم التيمي، صاحب أو أحد رواة حديث، أحد رجال إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الرجل كثيرا ما يطلق على التفرد نكار. وهنا وقفة لزاما أن تتم، وهي تتعلق بجزئية قول الإمام، تتعلق بحديث الاستخارة، تتعلق بحديث الاستخارة. حديث الاستخارة هذا مروي من طريق راوي يقال له عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر، حديث الاستخارة المعروف: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل، فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الحديث، فالإمام أحمد يصف هذا الحديث بأنه منكر. ومن العلماء من قال إن مقصد أحمد بالنكارة ك كمقصد محمد بن إبراهيم التيمي في النجارة، فالمراد أن رواته محمد عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر ما جاء إلى من هذا الطريق. فالبعض يحمل قول أحمد إنه منكر على أنه تفرد به رواته، واضح؟ الحديث في البخاري كان لا يقطع عليه، لكن أحمد حكم عليه بأنه منكر. إلا أن من العلماء من قال إن أحمد يحمل النكارة هنا على بابها وكأنه يريد به عدم الصحة، واستدل هذا القائل بأمور. قال: لأن أحمد قال هذا حديث منكر، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، قالوا فهذه واحدة. وقال بعضهم، وهذا لم أتحقق منه تماما للآن، إن الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث الاستخارة لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، فللحيثيتين المذكورتين رأى البعض أن أحمد يحمل النكارة على بابها في هذا الموطن، والله أعلم. الكلام هذا قل حديث الاستخارة البخاري أخرجه في صحيحه، وأحمد ورد عنه أنه قال هذا حديث منكر، فالبعض يحسن الظن بمقولة الإمام أحمد فيقول إن أحمد لم يرد بالمنكر الضعيف، إنما أراد بالمنكر المتفرد به من قبل رواته. قالوا: ولأنه تفرد به عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. إذن هذا القول يتمشى مع إخراج البخاري له. وقال آخرون: بل أراد أحمد النكارة على بابها التي هي الضعف، وذلك لأمرين. الأول من الأمرين أن أحمد قال عقب قولي هذا حديث منكر، قال: وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا قالوا ابن المنكدر عن جابر، هذا أولا. ثم أيضا قالوا: ودل على هذا أن أحمد لم يخرج الحديث في مسنده، لم يخرج الحديث في مسنده، فصاروا بهاتين القرينتين إلى الحكم على الحديث بأنه متكلم فيه، والأولون لهم وجهتهم. كلام واضح أو محتاج إلى بعض العلماء يلتمسون ما وجه النكارة في الحديث. البعض يقولون إن الحديث يحمل شيئا لا يوجد في عدة حديث غيره، إنما يحمل معنى التعليق في الدعاء، التعليق في الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر لي وإن كنت تعلم. قالوا: والمحفوظ أكثر الوارد عن رسول الله الجزم، قل اللهم وفقني كما قال الخليل إبراهيم وارزقنا، لم يقل إن كنت تعلم أن في الرزق خيرا لنا فارزقنا، وإن كنت تعلم أن في الرزق شرا لنا فلا ترزقنا. كذلك قول النبي: اشف أنت الشافي، لم يقل اشفي إذا كان في الشفاء خير، ولا تشفي إذا لم يكن في الشفاء خير، بل قطع النبي في المسألة. وعلى هذا جاءت الأدلة عموما: وارزقنا وأنت خير الرازقين. كذلك: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، لم يقل عافنا إن كان في العافية خير. فالبعض يقول هذا وجه النكارة، ولم يرد مثل هذا في كثير من الأحاديث، إلا أنه قد ورد أيضا في حديث: اللهم إن كنت اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فالحاصل أن الذين قالوا بالنكارة قالوا نكارة المعنى، أي تفرد المعنى في هذا الحديث. هذا بالنسبة لماذا خبر المنكر. إذن تلخصت لنا أمور ثلاث الآن، وهي الخبر الشاذ، وكذلك التفرد، وكذلك النكار. هناك شيء يقول عنه العلماء طريق الجادة. طريق الجادة، ما طريق الجادة؟ هي المشهورة المعروفة. الطريق الجادة هي المشهورة المعروفة. فمثلا ذلك عن نافع عن ابن عمر، طريق جادة، طريق جادة. مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، طريق جادة معروف. هناك طرق معروفة، أبو الزبير عن جابر مثلا، طريق جادة معروفة. فإذا جاءنا مالك عن نافع عن أنس، مالك عن نافع عن أنس، خالفت الجدة هنا، خالفت الجدة هنا، لأن الجدة مالك عن نافع عن ابن عمر، هنا أصبحت مالك عن نافع عن أنس أو عن أبي هريرة غير جدة. فيقول بعض العلماء إذا تعارضت الجادة مع غير الجادة فمن وجوه الترجيح تقديم غير الجادة. مثلا اختلف على مالك، روى عنه الحديث رجلان مثلا، واحد منهم قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والآخر قال مالك عن نافع عن أنس، والاثنان ثقتان. فبعض المرجحات تتمثل في ترجيح غير الجدة على الجدة، يقولون لأن راويها حفظ، لأن قوله مالك عن نافع عن ابن عمر محفوظ لدى الناس كلهم، فإذا جاء مالك عن نافع عن أنس دل على أن الراوي ضبط ذكر أنس لأنه خرج بها عن حد الاعتيار. أنت مثلا كل يوم تأتي أقول لك ماذا أكلت، تقول أكلت فولا مطعمية كل يوم على الصبح. جئت في يوم قلت لك ماذا أكلت، قال قلت أكلت خبزا وبيضا، فأصبحت اليوم شاذ عن المعتاد الفول والطعمية. فإذا جاء رجلان وسئل ماذا أكل زيد يوم السبت، قال واحد أكل فولا وطعمية، والآخر قال أكل خبزا وبيضا. فغير الجدة هنا تقدم على الجدة، إذا استوي في كونهما ثقتان. فغير الجدة تقدم، إحدى القرائن لترجيح رواية على أخرى أن غير الجدة تقدم على الجدة لأنها تدل على أن راويها قد حفظ ما لم يحفظه الآخر، لأن الآخر ممكن يرتجل أنه حفظ المعتاد، حفظ المعتاد، كل يوم خص وجزر، كل يوم خص وجزر، في يوم قال خص وبرتقال، فدل ذلك على أنه أتقن ماذا؟ أتقن الرواية التي هي شذت عن الموضوع. إذن الجادة إذا اختلفت مع غير الجادة من تقدم؟ ما غير الجادة. لماذا؟ دليل على أن الراوي قد ضبط ما لم يضبطه غيره. هل نحن درسنا بارك الله فيكم، هل درسنا المخلوق؟ المخلوق غريب. نرجع إلى المقلوب ثانية. المقلوب قد يكون القلب أو الانقلاب في المتن، وقد يكون الانقلاب في السنة، قد يكون الانقلاب في المتن وقد يكون الانقلاب في السنة. فعلى سبيل المثال الانقلاب في المتن له صور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قلبت هذه اللفظة على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الإنفاق بالشمال. وهذه الرواية المقلوبة في بعض طرق الحديث عند الإمام مسلم في صحيح. واضح؟ مثال آخر للقلب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قلبت على بعض الرواة: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. مثال آخر: إذا أمرتكم بأمر، أو عفوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قلبت على الراوي فروات: ما أمرتكم به فأتوا منه ما لفظ منا ضبط الآن، وما نهيتكم عنه فأتوا منه ما. المهم حصل قلب في المتن وجهه لا التحضير الآن، بارك الله فيك. هذا يسمى انقلاب في الانقلاب في المتن. له صور كثيرة جدا، له صور كثيرة جدا. البعض يدعي في حديث النهي عن البرود كما يبرد البعير، وليبدأ بركبتيه قبل يديه، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. البعض يدعي أن في بعض الروايات انقلابا، والذي نراه أن الأسانيد كلها ضعيفة في هذا الصدد. لكن نرجع إلى القلب، الانقلاب في السند. مثلا هناك انقلاب في السند أحيانا، مثلا يأتي راوي بكعب بن مرة يقلبها مرة بن كعب، سفيان بن وكيع، وكيع بن سفيان، سيأتي باسم الولد مكان الأب، أو باسم الأب مكان الولد. فهذا نوع من أنواع الانقلاب. والحديث المنقلب له صور كثيرة جدا، ولم أرى للآن كتابا صنف وصنف في بيان الأحاديث التي انقلبت على بعض رواتها. فالمكتبة الإسلامية للآن فيما أعلم لم أرى فيها كتابا لا للأولين ولا للآخرين، ولم أسمع به مصنفا كتصنيف كامل في الأحاديث التي انقلبت على رواتها، أو الأسانيد التي انقلبت على رواتها. ولو صنف سيكون نافعا جامعا، إذ سيرد الأمور إلى نصابها. إنما ذكروا من ذلك فقط بعض الأمثلة. قد يسأل سائل يقول: كيف نعرف أن هذا المتن قلب أم لم يقلب؟ نقول: أمثل طريقة لمعرفة أن المتن قلب أم لم يقلب جمع طرق الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمع طرق الحديث، فهذا الذي يوضح أن المتن قلب أم لم يقلب. الشيء الثاني: متون الحديث نفسها قد تشعر بذلك. فعلى سبيل المثال، الذي ليس له خبرة حتى بجمع الطرق يمكن أن يعرف أن لفظة حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله، يمكن نعرف بلاهة وفطرة أن لفظ تنفق شماله معلول والصواب تنفق يمينه، لأن الحديث فيه: من تصدق بصدقة من كسب طيب، أو ليس لهذا، لأن عموم أعمال البر تصنع باليمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لماذا للقلب في المتن والقلب في السند. طيب، أحد له سؤال فيما ذكر أولا؟ نحن درسنا مراتب الرواية يا أخوة، ولا لا؟ مراتب الرواية من ناحية التوثيق والتضعيف، المجهول والمطروق، ما درسناه؟ لحظة، نعم. لا، أحد القرائن، يعني أنت تعرف أن المرجحات أحيانا عند الاختلافات، إذا جئنا نعدد المرجحات إذا جئنا نعدد المرجحات عند الاختلافات نجد إجمالا المرجحات قد تزيد على 50 مرجحة. فمن المرجحات اختلاف الجادة مع غير الجادة، لكن قد يكون هناك أمر يجعلني أختار الجادة على غير الجادة. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن أنس، اختلف الجادة مع غير الجادة. لكن ممكن في التحقيق أنظر إلى الرواة عن مالك، وجدت أن راويا روى عن مالك اسمه مثلا زيد، زيد رجل ثقة ثبت، قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وعمر روى عن مالك، نظرت إلى عمر فوجدته ضعيفا، فعمر قال مالك عن نافع عن أنس، حينئذ سأقدم الجادة. لماذا؟ لأن راويا عن مالك في الأصل ثقة. فأنا أقصد أن إحدى المرجحات تكون تقديم الجادة على غير الجادة. أي تفريق؟ مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، وحديث آخر العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله بمعنى آخر. أم من المرجحات أصح الأسانيد على غيرها، ما فيش اختلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تلخص لنا الآن ماذا؟ التفرد، الشذوذ، النكارة، خبر الجادة، والمقلوب. فهمتها أو عليك إشكال؟ هناك نعم يا أخي الكريم، نحن مثلنا بمثال. أنا فقط مثلت ذاكرا نوعية الجدة. ما معنى الجدة؟ الجدة قصدت بمالك عن نافع عن ابن عمر أن الجدة المشهورة المعروفة لدى الناس، بغض النظر عن هذا المثل بعينه، مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل أقول أبو الزبير عن جابر جاد مثلا. عموما معنى الجدة ماذا؟ معنى الجدة المشهورة، المشهورة التي رويت منها مثلا مئات الأحاديث أو عشرات الأحاديث، مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، مشهورة جدا. إذا قرأت صحيح مسلم تجد مثلا مئة حديث سهيل عن أبي عن أبي هريرة، بغض النظر عن سهيل ثقة أو غير ثقة أو السند صحيح أو ضعيف. بغض النظر عن هذا أردت بيان أن الجادة هي المشهورة المعروفة. فإذا أتى راويان ثقتان واختلف، واحد سلك مسلك الجادة واحد سلك مسلك غير الجادة، قدمنا غير الجادة. قد تكون هناك مرجحات أخرى أحيانا تحملنا على تقديم الجادة، لكن الكلام إجمالا بغض النظر عن مالك، لأن يقولنا مخوم ركب على مالك على نافع عن ابن عمر، لأنه عندهم مشهور أنه السلسلة الذهبية. ما قصدت إلا بيان معرفة الجادة. مثلا كل يوم نقول جاء زيد وعمر، قال زيد وعمر، إذن قال زيد وسعد، خرجنا ماذا عن المعتاد، فأصبح ماذا مثل الشيخ اليوم؟ قال لك مثل بزيد وسعد. يا أخي كل يوم بيمثل بزيد وعمر، اليوم قال زيد وسعد، فخرج عن الجادة. فالذي قال مثل اليوم بزيد وسعد أضبط، لأنه دليل على أنه خالف المستقر في الأذان. فلفت نظره لما تكلم الشيخ بقوله جاء زيد وسعد. فهمت المضمون؟ هذه أحد المرجحات. بارك الله فيك. نعم، الزيادة الشاذة ما لها، هل يعمل بها في الحديث؟ إذا تأكدنا أنها شاذة لم نعمل بها، إذا تأكدنا أنها شاذة لم نعمل بها. لا، ما هو يتكلم على الزيادة الشاذة. يعني هو يتكلم على الزيادة الشاذة. يعني عندنا مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا، روى بعض الرواة عبيد الله بن موسى مضطجعا على يساره، فجمهور الرواة رأوا الحديث بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا، واحد روى الحديث بزيادة مضطجعا على يساره، فشذ بهذه الزيادة. هو ثقة، أنت ضيف علينا جديد، درست معنا زيادة ثقة ولا لا؟ يعني أنت جديد ولا لك معنا دروس؟ فالزيادات إذا تأكدنا أنها زيادة شاذة، إذا حكمنا عليها بشذ تركنا العمل بها، لكن إذا كانت زيادة مقبولا خلاص عملنا بها، إذا وسمت بأنها شاذة ترك العمل بها. تفضل. أحيانا محمد بن إبراهيم التيمي يطلق على النكارة التفرد على النكارة على التفرد. هو محمد، هم استلوا أصالة بمحمد بن إبراهيم نتلوا به، لا هم استلوا به أهل المصطلح، ذكروا محمد بن إبراهيم التيمي قالوا يطلق أحيانا النكارة على التفرد. من إذن؟ أحمد، اتفقنا أحمد نبتل أطلق النكارة على التفرد، لكن لعل التداخل حصل أن أحمد قال منكر تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، لعل ذلك في تداخل. لا أو طيب، إذا محل جزاك الله خيرا تحرر هذه الزيادة، هل قيل أن محمد بن إبراهيم التيمي روى حديثا منكرا أي تفرد به؟ يكون بهذه الطريقة، جزاك الله خيرا، أحسن الله منك، محل بحث ومراجعة، شكر الله لك. نعم، عندنا الآن بقي شيء يسير أو شيء خفيف في هذا الدرس. تقدم الكلام على الحديث الضعيف وأن بعض العلماء يعملون بالحديث الضعيف، لكن العلماء الذين عملوا بالحديث الضعيف عملوا به بشروط، وأنتم تعرفون أن كما كبيرا من العلماء يعملوا بالضعيف لكن يقيد العمل به بشروط، منها ألا يشتد ضعف هذا الحديث. إذا كان الحديث مروي من طريق شخص كذاب أو شخص متروك لا يعمل بهذا الحديث قولا واحدا، إذا كان في سنده كذاب أو وضاع أو متروك لا يعمل به. إذن ألا يكون الضعف شديدا. ثانيا أن يندرج الحديث تحت أصل من الأصول، يعني مثلا حديث في الحث على ذكر الله مندرج تحت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مثلا أو شيء ثالث قلنا أن لا يشتد ضعفه أن يندرج تحت أصل من الأصول. شيء ثالث ألا يكون في الأحكام إنما يكون ولا في الاعتقادات إنما يكون في فضائل الأعمال والرقاق، فضائل الأعمال والرقاق ونحو ذلك، المواعظ ونحو ذلك. الشيء الرابع ألا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط، ألا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط. ومع ذلك من العلماء من رفض ذلك مطلقا وقال لا نعمل إلا بالثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما ذكرنا الذي ذكرنا لأن الناظر في كتب الأولين يجد أكثرهم يريدون حديث ضعيفة في أبواب الأذكار أو أبواب الفضائل. فمن العلماء من يأبى ذلك مطلقا، ومنهم من يقبل ذلك مقيدا بالقيود التي ذكرت، أن لا يكون الضعف شديدا، أن يندرج الحديث تحت أصل من الأصول، أن يكون في فضائل الأعمال أو المواعظ، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط. هذا. ومن العلماء من كان يقول إن الضعيف الذي يعمل به بهذه المثابة هو الذي يمثل في زمننا صلاح الحسن. من الحسن كان مرتبة لم تكن موجودة في أزمنة الأئمة الأولين كأحمد وغيره، كاصطلاح وسط بين الصحيح وبين الضعيف. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف. ولذلك أحيانا تأتينا أحاديث مما تهم عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون في أبواب الأحكام أو أبواب المعتقدات، تكون لها أهميتها، وفي سندها رجل مختلف فيه. فكثيرا ما ترى العلماء، علماء الحديث خاصة، يتنكبون عن العمل به. هناك أمثلة كثيرة جدا لهذا، فمثلا حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث من طريق راوي يقال له عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عمرو بن أبي عمرو في الأصل صدوق، لكن هذا الحديث بالذات أخذ على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. فهذا يدعون إلى شيء، لأن الراوي قد يكون صدوقا أو ثقة، ولكن يؤخذ عليه حديث بعينه. ففي الأصل أمره محمول على السلام، إما الذي أخذ عليه فيتنكب عنه ويجنب جانبه. فلذلك لما حصل اختلاف في عمرو بن أبي عمرو ما تقبل حديثه بقبول حسن من جل من أكثر العلماء، الذي هو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. لذلك تجد الخلاف الفقهي قائم وكائن في من عمل عمل قوم لوط، هل يقتل؟ هل يكون حكمه كالزاني سواء بسواء كان محصنا أو غير محصن؟ هل يرتفع إلى أعلى شيخ ويقذف به؟ لأن قوم لوط فعل بهم ذلك، جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فترى أقوال من العلماء تدور في هذا الكلام، أنه كالزاني إن كان ذكرا أو ثيبا، أنه يلقى به من أعلى شايق، أنه يقتل لهذا الحديث. فعلى كل مثال آخر مثلا في هذا الصدد، من كان مشهورا في وسط إخواننا، هو الحديث الوارد في النهي عن النوم على البقر، وفيه أنها نومة يبغضها الله أو أنها نومة أهل النار. هذا الحديث وارد من طريق راون يقال له يعيش ابن طهف أو ابن طهف، وهناك يعيش في هذه الطبقة يعيشان، واحد منهم قيل إنه صحابي، وآخر قيل إنه يروي عنه يحيى بن أبي كثير ويروي عن أبيه. وحصل اختلاف طويل في تحديد يعيش ابن طهف أو يعيش ابن طهف. فلذلك تنكر عدد من العلماء عن العمل بهذا الحديث، وحكموا عليه بأنه لا يثبت من أجل راويه هذا المختلف فيه. قالوا حديث كهذا يدخل في أبواب الأحكام، ولا يقوى يعيش على تقرير الحكم الوارد في هذا الحديث. فعلى كل جرنا الكلام إلى أن هناك بعض الرواة في الأصل ثقات، إلا أنهم أخذت عليهم بعض الأحاديث فتنكبنا المأخوذ عليهم وسلمنا للأحاديث الأخرى كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يحكم أكثر المحدثين الأولين على هذا الحديث بالنكارة، وبعضهم طعن في العلاء بسبب روايته لهذا الحديث. مثلا كما قال البعض أو نقلوا عن الشافعي وليحرر حديث أبي العالية الرياحي رياح. أبو العالية الرياحي أصلا رجل ثقة، لكن الشافعي يقصد حديثا معينا رواه أبو العالية الرياحي، هو حديث أن القاقاة تبطل الوضوء، أن القاقاة تبطل الوضوء، فحكم عليه بأنه حديث ذايب لا قيمة له لضعفه الشديد، لكن أبو العالية في الأصل أنه في الأصل ثقة، وثق في شيخ معين كما قالوا مثلا هشام بن سعد ضعيف في الأصل، ضعيف يعني عفوا إجمالا، لكن إذا روى عن زيد بن أسلم فهو من أثبت الناس في زيد بن أسلم. كذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند كثيرين من العلماء متكلم فيه، لكن هو راوية الأعمش، فإذا روى عن الأعمش قبل حديثه والله أعلم. بهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم وإلى صلاة العشاء.